جاء عزر نور لديه خاض الحربين أيها الموت أتدري من يكون إن هذا من به كفن ونور أيها الموت خادمة نحشه أم ذاك للإيجاد عله لخادم الحسين عدل العسيل العاملي نحشه أم ذاك للإيجاد عله جمع الله به اللاهوت كله أي والله جمع من ترى يحمل للإكرار الثقل من ترى يحمل للإكرار الثقل غيرك في الله من يقدر حمله غيرك في الله من يقدر حمله هي قدرة الله كبير شيعت جسم الأمير قدرة الله الكبير شيعت جسم الأمير غريب عنده كشف القرون إن هذا من به كفر ونور أضعى بالوسطة يلا جاء جاء عزر لديه خاضعا بين يديه جاء عزر لديه خاضعا بين يديه أيها الموضوع تدري من يكون إن هذا من به كفر ونور موت يراه كل من مات لدى الموت يراه ها سؤال تاه لبكي في مداه ها سؤال تاه لبكي في مداه هل علي لعلي قد أتاه أعني يا أبا الغوث أغثني أترى نادى أعني يا أبو الغوث أغثني علي سكرة الموت تهون إن هذا من بكف ونون جاء جاء جاء عزريل لديه خاضعا بين يديه جاء عزريل لديه خاضعا بين يديه أيها الموت أتدري من يكون إن هذا من به كفر ونور أيها الموت أتدري من يكون صلاتنا. الموفق الشاعر الحسين الأستاذ علي الحسين العاملي. عندما أهوى علي في التراب ساخ وجه الأرض من حر المصابي، أخر الماء كأن لوم العذاب، أخر الماء كأن يوم العذاب، ثم أجراه كدمع في السحاب، ثم أجراه كدمع في السحاب. التي تدمي العوالم صرخة الزهراء فاطم، التي تدمي العوالم في الغيب تبكيه العيون، يلا جاء عزيل جاء عزيل لديه فاضعا بين يديه. بدو الصوت فيه. من يقول إن هذا من به كف ونون، خاضعا خاضعا بين يديه، خاضعا بين يديه. ليلة للكون ما طاب مناما، وسلام الفجر ما عاد سلاما، وسلام الفجر ما عاد سلاما. خارجي كافر أرض الإمامة، خارجي كافر أرض الإمامة. يا رب فلعن ملجما والعن قطاما، رب فلعن ملجما والعن لعنة الله المخيفة فوقهم بعد السقيفة، لعنة الله المخيفة فوقهم بعد السقيفة. كيف نور الله تطفيه الظنون، جاء عزريل لديه خاضعا بين يديه. صوتك جاء عزريل لديه خاضعا بين يديه، أيها الموت أتدري من يكون، إن هذا من به كفر ونور، أيها الموت فين تقبر فيه حزن بدم الجرح تصفر، فيه حزن بدم الجرح تصفر. خطه مذ نظر الرأس تغير، خطه مذ نظر الرأس تغير. لا فتى قد أصبحت حيدر حيدر، لا فتى قد أصبحت حيدر حيدر. حيدر نرفع قامه، حيدر نطبي رهامه، حيدر نرفع قامه، حيدر نطبي رهامه. قال لا في في حبه إلا الجنون. إن هذا من به طرف ونور خاضع بين يديه. إذا تحب علي جوابك يلا جاء جاء الغرام عباس الحسيني دمعة الغرام عباس الحسيني نزلت من دون رأس ويدين نزلت من دون رأس ويدين قولها زينب أحميها بعيني قولها زينب أحمد عيني أجرها دين الكفالة فرض الله دلالة أجرها دين الكفالة فرض الله دلالة وله الله بعباس يصونه جاء جاء عزريل لديه قاطعا بين يديه جاء عزريل لديه قاطعا بين يديه أيها الموت أتدري من يكون إن هذا من به كفر ونور خلته أمسك للحورى يديها خلته أمسك بالحورى يديها هتف البأس فأبكى مشرقيها هتف البأس فأبكى مشرقيها قال يا عباس قم وانهض إليها قال يا عباس قم وانهض إليها هي طود العقيلة كوثر البنت ذليلة هي طود العقيلة كوثر البنت ذليلة شامتا بالخدر قد قال الخؤون إن هذا من به كف ونور خاضعا خاضعا بين يديه فدوى فدوى خاضعا بين يديه أخير مرة أسمع جاء عزريل جاء عزريل لديه خاضعا بين يديه جاء عزريل لديه خاضعا بين يديه أيها الموت أتدري من يكون إن هذا من به كف ونور أيها الموت أتدري